Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuhu صلوات ربي وتسليماته عليه وبعد. طيب سريعا مراجعة بس أهم المسألة تم في المحاضرة الماضية مراجعة أهم المسألة تم في المحاضرة الماضية وهي مسألة التوكيل. فقلنا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام توكيل وربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات هذا الأمر صار توحيد الألوهية يعني حتى قبل توحيد الإنسان لابد أن يكمل هذه الأشياء تكون هذه الثلاثة مع هذه الثلاثة مع الألوهية الألوهية والصفات التقسيم استقرائي التقسيم استقرائي أي نحن اتبعنا نصوص القرآن والسنة فوجدناها تتحدث عن هذه الأنواع الثلاثة وأن كل قسم محتاج إلى القسم الآخر وأن أهمها هو توحيد الإيه؟ توحيد الألوهية. طيب لو قلت لحضرتك عرف توحيد الربوبية هتقول توحيد الله بفعل الله أو الإقرار بأن المالك هو الله أو هو توحيد العلم توحيد الإيه؟ العلم ده من ضمن الأسماء بتاعته إن إحنا بنقول توحيد علمي أو توحيد نظري يعني كوني أقر لله تبارك وتعالى بأنه الخالق الرازق المحيي المميت فهذا أنا أؤمن به لكن ليس لي دخل فيه ليس لي دخل فيه. توحيد الألوهية توحيد الله بفعل العبد توحيد القصد توحيد الإرادة توحيد الطلب. أنا آمنت بتوحيد الربوبية وأقررت لله تبارك وتعالى بأنه خالق الخلق وبأنه الملك المالك. طبعا مش هينفع بقى حضرتك إيه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مش كده برضك ولا إيه؟ الله يبارك لك شيخنا ربنا يرفع قدرك. فبنقول توحيد الله تعالى بفعل العبد نسميه توحيد القصد توحيد الإرادة توحيد الطلب لأن هذا إرادتي هذا فعلي هذا توجهي هذه عبادتي فنسميه توحيد الإيه؟ الألوهية. توحيد الأسماء والصفات الإقرار بأسماء الله وصفاته طبعا بدون تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل كما أخبر الله وكما أخبر رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. يبقى عندي أنواع التوحيد الربوبية الألوهية الأسماء والإيه والصفات. طيب نأتي بعد ذلك التوحيد الأهم الذي هو مراد الرسل توحيد الإيه؟ الألوهية. توحيد الألوهية. المخالف دائما ما يركز على جانب ويترك الجانب الإيه؟ الآخر. فأحيانا بعضهم يركز ويعتبر أن التوحيد ما هو إلا توحيد الإيه؟ الربوبية. وهذا خطأ رهيب، لأن الأنبياء لما جاءوا للناس برسالة كانت رسالتهم هي اعبدوا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدعوة الأنبياء التي نزلت بها الكتب وأرسلت بسببها الرسل وقامت عليها سوق الحق والباطل إنما تتمثل في توحيد الإيه؟ في توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات، بعض الناس كذلك بدأ يتحدث عن مسألة الأسماء والصفات، ويا ليتهم استحدثوا في الأسماء والصفات وافقوا منهج أهل السنة والجماعة، ولكن منهم من عطل أسماء الله تبارك وتعالى أو عطل صفاته، أو منهم من نفى، أو منهم من شبه الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته بخلقه. وطبعا قلنا هذا القياس لا يستقيم. ده ملخص الباب الأول اللي هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نأتي الباب الثاني، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لما ذكر الواجب الأول على كل مكلف وهو أن يحقق التوحيد لله تبارك وتعالى وأن الله تبارك وتعالى خلقنا لغاية، تلاحظ أنه بدأ في الباب الثاني، وهكذا كل أبواب التوحيد بفضل الله تبارك وتعالى كالعقد يسلم بعضه إيه؟ يسلم بعضه بعضا. فبدأ يخبرك أنك إن حققت التوحيد فإن الله تبارك وتعالى سيعطيك. وأولى هذه العطايا هي قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، والإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذا هو مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، ما وقر في القلب وصدقه وصدقه العمل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يدخلوا على إيمانهم الظلم. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما سمعتم قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم على الإطلاق هو الظلم في توحيد الله تبارك وتعالى. لذلك لا تتعجب إن قلنا إن أعظم منكر على وجه الأرض، إن أعظم منكر على وجه الأرض ألا تقيم هذه الأرض التوحيد لله تبارك وتعالى. لذلك غارت السماوات وغارت الأرض وغار الكون كله على توحيد الله رب العالمين، وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. لذلك نقول أحبتي في الله: التوحيد أولا. يعني يقول لك: السماء تغار والأرض تغار والكون كله يغار على توحيد الله، ونحن نمضي هذه القضية ونقول توحيد المسلمين أولا قبل كلمة التوحيد، لا يصح هذا، بل الأصل أن نوحد الله تبارك وتعالى. فإذا ما استقام توحيدنا استقامت هذه الأمة. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أهل العلم لهم قاعدة ذهبية تقول: الظلم ظلمان، والشرك شركان، والفسق فسقان، والنفاق نفاقان. الظلم ظلمان أكبر وإيه؟ وأصغر، والفسق فسقان أكبر وأصغر، وكذلك الشرك شركان أكبر وأصغر، والنفاق نفاقان أصغر وأكبر. لأننا نسمع ونقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق الثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. فهل معنى هذا أن الذي يكذب في حديث أو الذي يخون بعض أماناته يخلد في نار جهنم؟ الجواب لا، بل المراد به الايه؟ الأكبر الذي يخلد صاحبه في نار جهنم. والله عز وجل قد حكم على أهل النفاق نفاقا أكبرا بالكفر. الدليل على أن أهل النفاق نفاقا أكبر كفروا بالله تبارك وتعالى، ها؟ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. فهذه الآية واضحة الدلالة على أن هؤلاء كفروا بالله تبارك وتعالى. واقرأ سورة المنافقون تخبرك بهذا الأمر. من حقق الإيمان ولم يلبسه بظلم؟ يبقى أخي الكريم، عشان ما نلبس إيماننا بظلم نعمل إيه؟ حتى لا نلبس إيماننا بظلم نعود القعدة اللي انتوا قاعدينها دي، مش كده برضك؟ الأصل ان احنا نعلم، ان احنا ايه؟ نعلم. مش معرفة الشيء فرع عن تصوره؟ عشان اعرف معنى كلمة توحيد واعرف احقق التوحيد، يبقى الأصل الأصيل ان نعرف اصلا التوحيد. ما الذي يدخل العبد في دين الله تبارك وتعالى؟ وما الذي يخرج العبد من دين الله تبارك وتعالى؟ مقتضيات ولوازم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وكذلك لماذا أنزل الله تبارك وتعالى الكتب؟ ولماذا أرسل الله رب العالمين الرسل؟ إذن لابد من دراسة التوحيد حتى يستقيم لي المنهج. فإذا ما درست التوحيد أنتقل بعد ذلك إلى الخطوة الأهم التي سينتقل إليها الشيخ بعد ذلك، وهو كيف أعمل بتوحيدي. كيف أعمل بتوحيد؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن يطلق ويراد به أمران: الأمن المطلق والأمن المقيد. الأمن يطلق ويراد به إيه؟ أمران: الأمر المطلق والأمن الإيه؟ المقيد. الأمن المطلق لمن حقق التوحيد ولم يحدث فيه خللا. الأمن المقيد لمن حقق التوحيد ولكن عنده بعض الكبائر. دائما ما نشبه الدين بالشجر. أصل الشجرة، جذع الشجرة نسميه إيه؟ نسميها أصل التوحيد، الجذع. طيب جذع بقى، الجذع الشجرة نسميه الإيمان الواجب. الإيمان الإيه؟ الإيمان الواجب. طيب الفروع والأغصان ده الكمال، هذا هو الإيه؟ الكمال. فطالما أن معه أصل التوحيد وطالما أن معه الإيمان الواجب، فهذا يدخل في الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، في الأمن الكامل المطلق. أما إن أخل وكان عنده بعض الكبائر بعض المعاصي، فهذا يدخل في نقص، وطالما أنه دخل في نقص فالأمان يوم القيامة يكون أمانا كاملا أو أمانا ناقصا. ها؟ ناقصا. طب ليه ناقص؟ لأن في خلل. لأن في إيه؟ لأن في خلل. أخل بأمر في غاية الأهمية، أمر متعلق بالتوحيد. طيب ليه قلنا برضك إن هو في أمن ليه بالنسبة له؟ ليه عنده أمن؟ عشان عنده أصل الإيه؟ عنده أصل التوحيد. فبفضل الله تبارك وتعالى حتى على حكمنا أنه إن دخل النار فإن من البشريات له أنه سيخرج من النار حتما لا محال، لأن معه أصل الإيه؟ أصل التوحيد لا إله إلا الله، قالها خالصة بها إيه؟ نفسه. طيب أولئك لهم الأمن. يبقى الأمن على نوعين: الأمن الأول المطلق والمقيد، وهم مهتدون. وهم مهتدون، الهداية. الهداية تطلق ويراد بها أنواع. هداية التسخير، هداية الايه؟ التسخير. حتى نفهم معنى الهداية هنا، هداية التسخير، كما قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. هدى الله عز وجل كل أمة لما فيه منفعتها، كما هدى أمة النحل وأمة النمل وكل أمة. دي هداية ايه يا أخ عمرو؟ هداية تسخير، هداية تسخير. النوع الثاني من الهداية، هداية دلالة وإرشاد، دلالة وإرشاد. وهذا واضح في تبليغ الرسل الحق الذي معه، أنهم بينوا للناس وأرشدوا الناس وهدوا الناس، فهم يوضحون لهم معالم الطريق وطبيعة الطريق. الهداية الثالثة هداية التوفيق، التوفيق، أي أن الله عز وجل يفتح قلب العبد لنور الله تبارك وتعالى أو لدين الله تبارك وتعالى، فيملأ عليه جوارحه أو أقطار نفسه، فهو لله وبالله ومع الله كما يقول البعض. طبعا هناك هداية رابعة، وهي هداية الدخول إلى الجنة أو هداية الدخول إلى النار. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، يعني الملائكة تدلهم وترشدهم إلى صراط الإيه؟ إلى صراط الجحيم. يبقى عندي هنا سؤالان. السؤال الأول: أي نوع من أنواع الدلالة قول الله تبارك وتعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ توفيق. أيوة نعم، يوفقهم الله تبارك وتعالى، يوفقهم الله تبارك وتعالى، لأن من بركة الحسنة أنها تدفع إلى إيه؟ إلى حسنة، ومن شؤم المعصية أنها تسحب إلى معصية. والذين اهتدوا زادهم، ها، زادهم إيه؟ هدى. فهم لما حققوا الإيمان واتبعوا الهادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدى الله قلوبهم للإيه؟ للخير. وهدى الله تبارك وتعالى كذلك، هدى قلوبهم يوم القيامة لدخول الجنة. فتأتي بمعنى أن الله تبارك وتعالى يفتح قلوبهم، وبالمعنى في الآخرة أن الله تبارك وتعالى يهديهم إلى طريق الإيه؟ إلى طريق الجنة. سؤال آخر: هل في القرآن ثمة تعارض بين قول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحبب، أي تنفع عن النبي صلى الله عليه وسلم الهداية، وبين قول الله تبارك وتعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم؟ هل هناك تعارض؟ طب لا، ليه؟ المعنى الأول وجه الكلام، التوفيق، أحسنت، لهداية التوفيق. طب والآية الثانية وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ده هداية الإيه؟ الإرشاد. نعم. يبقى إذن أول ثمرة من ثمرات تحقيق التوحيد، وكفاها ثمرة، يعني لو لم يكن إلا هذه الثمرة لكفى، أن الله تبارك وتعالى يهدي أهل التوحيد لما فيه خيرهم في الدنيا وللآخرة في الجنة إن شاء الله رب العالمين. طيب، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وحتى يستقيم الأمر، لأن هذا الحديث حديث عام، خاصة الجزء الأخير: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. خصص هذا العام بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان بن مالك في الصحيح، ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبقى الحديث الأول عام، خصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله، حتى لا يقول قائل: عندنا أناس يقولون لا إله إلا الله، ودايما يقول لك أنا قلبي أبيض من لبن، ربنا رب قلوب، والآخر واحد منهم يقول: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، طالما أنك تقول لا إله إلا الله. والتاني بيقول لك: ميت مسلما، طالما تقول لا إله إلا الله مئة مسلما ومن الذنوب فلا تخف، حاشا المهيمن أن يري تنكيد، لو رمى أن يصليك نار جهنم ما كان ألهم قلبك التوحيد. فإذا المسألة متمثلة عنده في كلمة لا إله إلا الله، نقول له لا، لها شروط ولها هذا مفتاح، وللمفتاح أسنان، فأسنانه يبتغي بذلك وجه الله، ده شرط، شرط يبتغي بذلك وجه الله، وهو شرط الإخلاص. ولها شروط أخرى، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالصدق إلا حيث يستكملها. خد بالك، العلم واليقين والقبول، العلم واليقين والقبول، ها، العلم واليقين والقبول، والانقياد فدر ما أقول، والانقياد فدر ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. وزاد بعضهم شرطا ثامنا وهو شرط الكفر. إذا من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، الله غيب صحيح؟ غيب. طيب، محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا الآن إيه؟ غيب. لكن تلاحظ أنه قال إيه؟ شهد، شهد. فلماذا عبر بلفظ شهد ولم يقل من آمن مثلا، أو من سلم، أو من اعترف؟ لماذا عبر بلفظ شهد مع أنه يتحدث عن إيه؟ عن غيب، وكأنه يقول لك إنه يؤمن بالغيبيات وكأنه يشاهده، وكأنه إيه؟ يشاهدها. فالمسألة عنده صارت مسألة يقينية، إيه؟ يقينية محضة، لا يشك ولا يتزحزح، وإن تزحزحت الإيه؟ وإن تزحزحت الجبال. فمن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. سريعا أكتب تفصيل دهوت وارجع أقول لحضرتكم. أهل العلم يقولون الإضافة تطلق ويراد بها نوعان، الإضافة تطلق ويراد بها نوعان، أو الإضافات على نوعين. معلش يا دكتور، عشان المسألة دي تحت لو سمحت. ماشي. الإضافات على نوعين، إضافة أعيان، إضافة صفات، إضافة أعيان، إضافة صفات. أعيان اللي هي ذوات، إضافة إيه؟ ذوات. صفات اللي هي الصفة تضيفها للإيه؟ للموصوف، للموصوف. يعني أقول لك الآن، هل يستوي أن نقول بيت الله، أرض الله، ناقة الله، مع كلمة الله، وعلم الله، وسمع الله؟ هذه نوع من الإضافة، لأن النصارى يخلطون بين الأمرين ويدلسون على الناس، خاصة في مثل هذا الإيه؟ الحديث، لأن هذا الحديث ورد فيه الإيه؟ الأمرين، اللي هي إضافة الإيه؟ إضافة الأعيان وإضافة الإيه؟ الصفات. فأنا أقول بيت الله، فلماذا أضاف الله عز وجل هذه الذات أو هذا المكان إليه؟ يقول أهل العلم يضيفها من باب التشريف، من باب الإيه؟ التشريف. كذلك أرض الله من باب الإيه؟ التشريف. ناقة الله من باب الإيه؟ التشريف. طب عبد الله، ها، عبد الله تشريف، وهكذا وهكذا. طب تعالوا كده للتانية، كلمة الله، الكلمة ذات ولا صفة؟ صفة. وكذلك العلم ذات ولا صفة؟ السمع والبصر وغيرها من الصفات، ذوات ولا صفات؟ صفات. طب أضفناها لله تبارك وتعالى، يبقى المقصود بها إيه؟ إضافة الصفة للإيه؟ للموصوف. إضافة الصفة للموصوف، أي أن الذي تكلم هو الله، وأن الذي علم هو الله، وأن الذي يسمع هو الله تبارك وتعالى، أي أننا نتحدث عن إثبات صفات لله تبارك وتعالى، لذلك نضيفها لله رب العالمين. ولا يتصور ذات بدون صفات. هل تتصور ذات، أي ذات بدون صفات؟ ولله المثل الأعلى. يعني هذا القلم ذات ولا مش ذات؟ له إيه؟ صفات. هذا الجزء ذات ولا مش ذات؟ لها إيه؟ صفات. لا نتصور أصلا ذات بدون إيه؟ بدون صفات. والله تبارك وتعالى ذاته لها إيه؟ صفات. الأسماء الحسنى والصفات الإيه؟ والصفات العلى. فده اللي احنا عاوزين نتكلم فيه دلوقتي، ونقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. يبقى المضاف هنا إيه؟ عبد الله أعيان. طب رسوله أعيان، صح كده؟ رسوله إيه؟ أعيان. طب وكلمته؟ طيب هل سيدنا عيسى مخلوق اللي هو الكلمة، ولا خلق بالكلمة؟ خلق بالكلمة. لأن يقول لك هو الكلمة، يقول عندكم في الحديث بالنص هو، لا خلق بالإيه؟ بالكلمة. طب إيه هي الكلمة؟ كن. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إيه؟ كن فيكون. فيقول لك كان الله، كان الكلمة، والكلمة هي الله، وفي البدء كان الكلمة، إن يقصد بها ذات أمر لا يتصور، أمر إيه؟ لا يتصور. طيب وروح منه. طب الروح بقى هنا إضافة إيه؟ الروح صفات ولا ذوات؟ الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب. طب الروح دي مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ طب طالما أنها مخلوقة يبقى ذات ولا صفة؟ ذات. طالما أنها مخلوقة يبقى إيه؟ ذات. لأن الصفات أمر في الذهن، الصفات أمر في الإيه؟ في الذهن. نستدل عليها بآثار. فيش حد يجي يقول لي دلوقتي راضي قاعد هو يبقى جنبه صفاته بتاعته قاعدة جنبه هي صفة كذا وصفة كذا وصفة كذا، لا كلام مش مظبوط خالص يعني. فلما أقول الروح مخلوقة ولا مش مخلوقة، تفنى ولا لا تفنى، واخد بالك معايا؟ بغض النظر بقى عن الاختلافات التي سردت في هذا الأمر، بس كل شيء هالك إلا وجهه. فالروح مخلوقة، فالروح مخلوق. يبقى دي إضافة إيه بقى أخ أحمد؟ خلي بالك معايا، إضافة إيه؟ ذات. والجنة حق والنار حق، والجنة حق والنار حق، أي أن نعيم الجنة موجود وأن عذاب النار موجود. والله تبارك وتعالى قد أعد الجنة أعدها، مش هنقول لسه تعد، لا أعدها للإيه؟ للمتقين. وأعد النار لمين؟ للكافرين وللعصاة ممن ليس لهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. طيب الحديث ده يعتبر الوصية بتاعتنا المفترض نكتبها كده في وصيتنا، أنا فلان الفلاني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. اللي يعمل كده يبقى إيه؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا فضل التوحيد ولا مش فضل التوحيد؟ فضل التوحيد. أنك إن أقررت لله وسلمت لله تبارك وتعالى وأذعنت لله تبارك وتعالى بوحدانيته، خلاص يبقى أدخلك الله الجنة على ما كان من العمل. وطبعا العمل يقصد به العمل إنه بقى العمل الذي ليس فيه شرك، وإلا فمسألة الشركيات لها حساب. حتى وإن كانت كبائر، قلنا أهل الكبائر قد يعفو الله تبارك وتعالى عنهم، قد يغفر الله عز وجل لهم، قد يدخلون الجنة بشفاعة، وإن دخلوا النار فسيخرجون منها حتما لا محالة. ولهما في حديث عدان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. والحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى عدبان بن مالك، فطبعا قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشار له عدبان بن مالك. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث الناس فقالوا أين مالك بن الدخشم، أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل: ذاك منافق يحب المنافقين، وفي رواية: ذاك منافق يغشى مجالس المنافقين. وطبعا القاعدة تقول: من عرض نفسه لمواطن التهم اتهم، من عرض نفسه لمواطن التهم اتهم. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول له، لا تقول ذلك، فلعله قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ومن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار. التهم التهم، يعني إنسان كل ما نشوفه أخ قاعد كده مثلا، قاعد على قهوة، واخد بالك معايا، نشوفه كده داخل أماكن الريبة، دايما نشوفه ماشي مع أهل البدع والضلالات، ما بينفكش عنهم ليل ولا نهار، ده لو اتهم دلوقتي نلوم من اتهمه؟ ولكن الأصل أن احنا مأمورون بحسن الظن، مأمورون بحسن الظن، لكن حسن الظن قد يكون له حدود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون لا يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. طبعا هذا الحديث لا يصح، والذي يصح هو حديث نوح عليه السلام، والذي يصح هو حديث المروي عن نوح عليه السلام لا عن موسى عليه السلام. الشيخ الألباني حسن هذا الحديث. وعلى كل، سواء كان الحديث ضعيفا أو كان لا يرتقي، فإن عندنا ما يعادل هذا الحديث اللي هو إيه؟ اللي هو حديث إيه؟ البطاقة. أحسنت، البطاقة. إن الله سيخلص رجلا من أمتي كما عند الإمام مسلم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد الإيه؟ مد البصر. فيقول الله عز وجل: عبدي هل تنكر من هذا شيئا؟ هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. طبعا هو أيقن بالهلاك لأنها كلها مليئة بالإيه؟ بالمعاصي والسيئات. فيقول الله عز وجل: فإن لك عندنا بطاقة. فيقول العبد: يا رب وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله: إنك لا تظلم عندنا اليوم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فإيه اللي يحصل؟ فتسقل البطاقة وتطيش السجلات، فلا يسقل مع اسم الله شيء. طبعا لفظة حتى تطيش السجلات يعني فيها مغزى، الحروف نفسها والكلمة نفسها فيها مغزى. يعني تخيل مثلا لما حضرتك تقوم حاطط مثلا يعني حاطط كيلو هوت في كفة، وقمت رايح في الناحية التانية قمت حاطط مرة واحدة 20 كيلو، إيه اللي يحصل؟ الكيلو هيطير هيطيش، فلا يثقل مع اسم الله شيء. أليس هذا فضلا من فضائل التوحيد؟ وما أعظم هذا الفضل؟ إذن التوحيد أولا. نعم، نذكره دلوقتي إن شاء الله. نأتي الحديث الأخير، حديث الترمذي، والبعض يقول تفرد به من حديث أنس رضي الله عنه: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بمثلها بقرابها مغفرة. إذا رحم الله سلفنا لما قالوا: لأن ألقى الله بكل ذنب أحب إلي من أن ألقاه بذنب الإيه؟ بذنب الشرك. مش ده شاهد هو؟ شاهد ولا مش شاهد؟ لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بمثلها مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتوحيد التوحيد، والله إن كان التوحيد صادقا خالصا لله تبارك وتعالى، وإن كانت هناك ذنوب، فالتوحيد يحطم هذه الذنوب ويحرق هذه الذنوب إحراق، بخلاف من صام وصلى وفعل ما فعل وهو لم يحقق التوحيد. إن هناك أناسا يذكرون الله تبارك وتعالى لو ظللنا يعني أياما نذكر كذكرهم لا نستطيع، يعني الواحد فيهم قد يذكر الله تبارك وتعالى في اليوم أكثر من 100,000 مرة، ما وراءه إلا مثلا التسبيح التحميد التكبير، ولكن إن فتشت في الجانب العقدي عنده هو موال، هو موال لأعداء الله تبارك وتعالى، هو لا يعرف معنى كلمة التوحيد، هو يعتقد أن كلمة التوحيد ما هي إلا توحيد الربوبية، طالما أنني أقر وأعترف لله، لذلك أنا أنذر لغير الله، أنا أطوف بغير بيت الله، أنا أعتمد على غير الله، أنا أسبح لغير الله تبارك وتعالى. فكل الخير الذي فعله طار بسبب إيه؟ أنه لم يحقق التوحيد لله رب العالمين. طيب نخلي بالنا كده، كل أخ سيسأل سؤال فيه مسائل. ساعة فضل الله من أين أخذها الشيخ؟ ساعة فضل الله مش عندك فيه مسائل على طول؟ بص كده حضرتك، ها السؤال مفاجئ يعني. أيوة، ساعة فضل الله. الشيخ الآن ذكر آية وأربعة أحاديث، آية وأربعة أحاديث سيستنبط منها استنباطات، وده بنقول المفترض أن ديدن الإخوة من يقرأ للعلماء الكبار سيشاهدهم وهم يأخذون من الحديث فوائد، وممن برع في هذا الإمام ابن القيم رحمه الله، فربما يأتي على الحديث الواحد بأكثر من 100 فائدة. فاحنا برضك مسألة الاستنباط لابد ان احنا برضك نعمل فيها عقولنا. الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح البار ما ان ينتهي من الحديث الا ويبدأ بذكر فوائد الايه، فوائد الحديث او الدروس المستنبطة. ده الجانب التربوي المهم، ان مش اسرد الحديث وخلاص، او اسرد الاية او اقرأ الاية وخلاص. استفدنا منها ايه؟ الاولاني حضرتك تقول له تسبق تسبق ساعة فضل الله من اين استنبطها الشيخ؟ بص وقوه طيب ماشي. كثرة ثواب التوحيد عند الله، كثرة ثواب التوحيد عند الله، نعم أحسن، تكفيره للذنوب. ماشي طيب، الخمس التي في حديث عبادة ايه هي الخمس؟ حد من الإخوة حفظها؟ من شهد، ده احنا قلنا دي الوصية بتاعت من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسول، وأن عيسى عبد الله ورسول، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق. هذه هي الخمس التي مفترض أن تكتب تحت الوساد. يعني بص الديون، قائمة الديون تتغير كل فترة كده، بس دي تفضل ايه؟ تفضل ثابتة. نعم، تفسير الآية اللي احنا اتكلمنا فيها، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عدبان، واضح الصورة؟ يعني لابد نجمع بين الحديث الأول أدخله الله على الجنة على ما كان من العمل، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الشرط كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، وطبعا استدل بها في مسألة حديث موسى عليه السلام، التنبيه لربحانها بجميع المخلوقات، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، أن لهن عمارا، أن لهن عمارا، للسماوات عمار وللأراضين عمار. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأت ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك راكع أو قائم يدعو الله تبارك وتعالى. طيب، إثبات الصفات خلافا للأشعري، إثبات الصفات إيه هي الصفات بقى؟ نعم أحسنت أتيت. صفة الإتيان، صفة الإتيان لله تبارك وتعالى، كيف يأتي؟ أتى إتيان يليق بجلاله وبجماله. طيب صفة النزول زي، لا أنا عاوز من الباب، من الباب اللي معانا. صفة المغفرة، أحسنت جزاك الله خير. طيب طبعا الأشاعرة يا جماعة عشان خاطر نقول هم يؤمنون بسبع صفات يسمونها صفات المعاني، صفات الايه؟ المعاني، العلم، القدرة، الإرادة، الكلام، السمع، البصر، الحياة. السمع والبصر والايه والحياة، هذه يسمونها بصفات الايه؟ المعاني، العلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر والحياة. نعم. صفات المعاني، صفات المعاني. باقي الصفات إما عندهم صفات سلبية أو يؤول باقي الصفات، يؤول باقي الصفات. يقول النزول ليس نزل وإنما نزلت الرحمة، نزلت الإيه؟ الرحمة. صفة اليد لله تبارك وتعالى بمعنى الإيه؟ بمعنى القوة. الاستواء، استواء الله عز وجل بمعنى الإيه؟ الاستيلاء، الاستيلاء. وهكذا. لماذا تلاحظون ذكر عيسى عليه السلام؟ لماذا ذكر عيسى ولم يذكر مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يذكر باقي الأنبياء؟ نعم، لأن الخلاف في سيدنا عيسى خلاف بين، خلاف واضح. فمنهم من كفر سيدنا عيسى عليه السلام، مش كده برضه، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وهم اليهود، ومنهم من أله سيدنا عيسى عليه السلام. اعتقادنا في سيدنا عيسى أنه عبد لله ورسول، وهذا ما سيسأل عليه عيسى عليه السلام في أول ما يقف بين يدي الله: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الآية. طيب يقول معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، ليه؟ احنا قلنا هو كلمة الله لأنه خلق بدون ايه؟ بدون أب. معرفة كونه روحا منه، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، معرفة قوله على ما كان من العمل، معرفة أن الميزان كفتان، أن الميزان كفتان. طبعا البعض كان بيستهزئ، بعض أهل العلم كان يذكر بعض الأثار أن الميزان له كفتان وإيه؟ ولسان. والبعض ما كان يتصور يقول ميزان يزن أعمال الناس، كيف يزن أعمال الناس؟ كيف يزن أعمال الناس؟ ولا يتصور يعني أن ميزان ستوزن عليه أعمال الناس، أو حتى أن احنا نجيب الشخص نفسه ونحطه بأعماله كده على كفة الإيه؟ على كفة الميزان. والبعض زاد وتهكم على الرواية الثانية وإن كان فيها مقال أن هو له إيه؟ له لسان. والرد على هؤلاء أن الأمر الآن متصور. أنت دلوقتي ممكن تخش على الجهاز اللي معاك، جهاز الهاتف اللي معاك، وتنزل برنامج يعد لك الخطوات اللي أنت بتخطيه، صح ولا غلط؟ وغيرها وغيرها من الأمور اللي احنا بنتكلم فيها. وكذلك تستطيع الآن أن تضغط على أيقونة وتكلمه تقول له بسم الله الرحمن الرحيم، يكتب وراك بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى قلب الكلام لإيه؟ لكتاب. وبرامج تانية تقلب الكتابة لإيه؟ لكلام. ثم بعد ذلك يقولون من المستحيل، أمر لا يتصوره العقل، إذا كان البشر نفسهم قدروا يصنعوا حاجات قريبة أو تقرب هذا العمل، مع طبعا الفارق الكبير بين الإيه؟ بين الميزان الذي يكون في الآخرة. رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. آخر المسائل في هذا الباب قول الشيخ رحمه الله: معرفة ذكر الوجه. معرفة ذكر الايه؟ الوجه. من أين أخذها؟ يبتغي بذلك وجه الله. فهل نثبت لله تبارك وتعالى وجها؟ نعم، نثبت لله تبارك وتعالى وجها، وجه يليق بجماله وبجلاله. يعني تلاحظ معي الآن أنهم يثبتون صفة العلم والقدرة والإرادة، مش احنا قلنا دلوقتي كده مثلا؟ يعني طيب، نسألهم لماذا أثبتتموها؟ يقولون لأنه لا يتصور إله بدون هذه الصفات، إله غير عالم، إله غير قادر، إله غير مريد، لا يتصور أصلا. قلنا لهم: فلماذا لا تثبتون صفة اليد وصفة الوجه وصفة كذا وصفة كذا والاستواء لله تبارك وتعالى؟ يقولون: فارق، لأننا لو أثبتنا علما فعلم الله تبارك وتعالى يخالف علم البشر، وإرادة الله تخالف إرادة البشر، وكلام الله يخالف كلام البشر، مش كده برضك؟ طيب لماذا تكيلون بمكيالين؟ طب ووجه الله يخالف وجه البشر، واستواء الله يخالف استواء البشر، ونزول الله يخالف نزول البشر. هل سلمنا؟ هل سلمنا وأزعمنا أن هناك أمور لا نصل إليها بعقولنا؟ وعلى سبيل المثال عندنا الأمر الأول، وهو مسألة أن الإنسان فيه روح وفيه عقل، ومع ذلك لا يستطيع أن يفسر ما بداخله، لا يستطيع أن يعلم كن هذه الروح مع أنها بداخله. كذلك نعيم الجنة نؤمن به، ولكن هل يرى واحد منا نعيم الجنة؟ أو هل أكل من الجنة؟ نؤمن به. فهناك أمور غيبية، فإن كنتم آمنتم بهذه الغيبيات فلماذا لا تؤمنون بصفات الله تبارك وتعالى؟ لو سألت أي واحد على وجه الأرض، أي أشعري، أي مخالف على وجه الأرض، تسلم أن في الجنة فاكهة؟ نعم. هل فاكهة الدنيا فاكهة الجنة كفاكهة الدنيا؟ يقول لك لا. طب في الفاكهة، طب صفات ربنا سبحانه وتعالى فلماذا لا تسلم؟ ما هو اللي ذكر الفاكهة؟ هو اللي ذكر برضك الايه؟ الصفات. هو اللي ذكر الصفات. طب الغريب العجيب ان انت تذكر لله تبارك وتعالى صفة السمع وصفة الايه؟ البصر، فلماذا مثلا تؤول صفة العين وصفة كذا؟ يبقى اذا دع مسألة التكييف اطرحها جانبا، ولا تقص الله تبارك وتعالى على خلقه. نعم، ليس ده القاعدة الذهبية، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ولله المثل الأعلى. ما احنا بنقول اهو، بس دع التكييف، نحي التكييف جانبا. احنا نؤمن بهذه الصفات، نؤمن بمعناها، لكن كيفيتها الله تبارك وتعالى بها عليم، كما في مقولة ربيع بن عبد الرحمن: حتى والكيف غير معقول. هذا هو الفارق بين مقولة ربيع بن عبد الرحمن ومقولة الإمام مالك. الإمام مالك يقول: والكيف مجهول، مجهول لنا، لكن مقولة ربيعة رضي الله عنهم جميعا يقول: والكيف غير معقول، غير معقول لنا الآن، بدليل أن من أعظم نعيم الجنة، بل أعظم نعيم في الجنة على الإطلاق، هو رؤية وجه الله تبارك وتعالى. ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة ليلة البدر. ففضل الله تبارك وتعالى الردود سهلة وبسيطة، بس بدون تكلف، بدون بدون تكلف، وبدون بقى دخول في مسألة التفصيلات الفلسفية والعقائد الكلامية المحضة. الباب الذي بعد ذلك سريعا. نعم يا رب. طيب، معرفة حكم وروح، ما احنا قلنا حديث عدمان وما بعد. الحديث اللي هو السادسة، انك اذا جمعت بينه وبين حديث عدبان، اللي هو حديث عبادة بن الصامت، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في ادخله الله الجنة على ما كان من العمل، طالما اقر وقال الحاجات دهية ربنا هيدخله الجنة بدون على ما كان من العمل، على اي عمل كان. فبعض الناس قد يفهم هذه الكلمة غلط، قد يفهم هذه الكلمة غلط، يعني يعصي ربنا ويخش برضك الجنة؟ يعني يرتكب الكبائر ونقول له خش الجنة خلاص كده؟ يبقى إذن نجرئ الناس على الله تبارك وتعالى. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يخصص الأمر ده ويقول لك لا، يبتغي بذلك وجه الله. لابد يكون مخلص في الكلمة دي. وطالما مخلص لا إله إلا الله يبقى لابد يكون إيه؟ لابد يكون عارف لحرمات، عارف لمقتضيات، عارف اللي بيسقط هذه الكلمة واللي بيخرج العبد من دائرة الإيه؟ التوحيد. وضحت الصورة؟ طيب الفائدة اللي هو الإيه؟ هو طبعا الفائدة واضحة انه خصص العام، الامر كان عام خالص كل اللي يقول لا اله يخش الجنة، فناس فهمت الامر غلط، يقوم يقول ايه بقى، يقول يبتغي بذلك ايه وجه الله، مش كل اللي هيقول لا اله الا الله يخش الجنة، لان قد يعترض علينا باهل النفاق، ما هو اهل النفاق بيقولوا لا اله الا الله وهم من اشد اهل النار عذابا. ايوه اخد بال حضرتك معايا ليه؟ لانه لم يحقق الشروط، لم يحقق الشروط لا اله الا الله. التنبيه لركحانها بجميع المخلوقات، ان لا اله الا الله تزن الكون كله، لا اله الا الله تزن الكون كله وترجحه، فما فيها اي مشكله ان شاء الله. ايوان لمين بقى؟ ما هو كثير من الناس بيقولوا لا اله الا الله. نعم احنا طبعا هو لو احنا اردنا ان احنا نرد رد يعني علمي هنقول وكأن في هذا رد على اصحاب الفكر الارجاء، فكر الايه الارجاء اللي بيقول لك طالما انك قلت لا اله الا الله فلن يضرك ذنب، فلن يضرك ايه ذنب، وضربنا الامثلة بتاعتها. يعني مثلا تيجي واحدة تبيع شرفها وتخون اهلها وتخون ربها وهي طوال الليل عارية، ومع ذلك تيجي تكلمها تقول لك انا بقول لا اله الا الله، تيجي تكلمها تقول لك استنى انت بتتكلم في ايه، انا ما بين كل نمره ونمره بوقف اصلي ركعتين، تاخد بالك معايا؟ اليس هذا استهزاء بالله تبارك وتعالى؟ فالفكر الارجائي ده الان نخر في جسد الامه، نخر في جسد الامه وسيطر على مفاصله، وهو اصعب فكر موجود على الاطلاق. تخيل الفكر الارجائي يمكن اصعب من فكر التكفير واصعب من افكار كثيره جدا جدا، لانه بينخر في الامه مثل السرطان، مثل الايه السرطان ينخر فيدمره تماما. نعم. أما مسألة الإيمان عند الطوائف المختلفة فهذا أمر يطول، سواء كان مسألة التصديق سواء كان مسألة الإقرار بلا إله إلا الله فقط، فالأمر يطول شرحه، لعلنا نذكره إن شاء الله فيما بعد. نعم اللي هي إيه بقى؟ أيوة المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة. بل حضرك معي دي طبعا مسألة الأعمال، هل الأعمال دلوقتي داخلة في الإيمان أم خارجة عن الإيمان؟ واخد بال حضرتك؟ فبعض الناس قد يفعلون بعض الأعمال لكن الله تبارك وتعالى يحبطها، ما سر إحباط هذه الأعمال؟ دي مسألة بقى سميها مسألة الإحباط والتكفير، ودي لها الشيخ رحمه الله سيشرحه فيما بعد، بس احنا مستعجلين مسألة الإحباط والإيه والتكفير. تخيل كده هيقوم الصلاة؟ لا عشان الإخوة بس اللي هنا بقالهم فترة واللي عاوزين يسافروا. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. شفت السلسلة ماشية ازاي؟ قال لك هو التوحيد، قال لك التوحيد الأصل الأصيل، وبعد كده اللي هيحقق التوحيد هيخش الجنة. ده في بقى ناس بقى مش بدون ما تخش الجنة ممكن يتحاسبوا، ممكن يخشوا مثلا ولو مؤقتا نار جهنم لحد ما ينقوا من ذنوبهم. في ناس بقى تحقق التوحيد وتخش الجنة بدون بقى ايه سابقة ايه سابقة حساب بقى. لهم من الله تبارك وتعالى الايه الحسن. من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب؟ يعني دي مرتبة أعلى، يعني المرتبة اللي فاتت أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهله وأن يحقق لنا الأمن وأن، ولكن هذه المرتبة خاصة بقى بمن؟ بأناس سلموا الأمر تماما لله وفرغت قلوبهم إلا من الله تبارك وتعالى. فهؤلاء كانوا يفعلون بعض الأشياء استحقوا بسببها أن يدخلوا الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب. وسيذكر فيه قول الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أم، إن إبراهيم كان أمة، ولذلك بنقول لأي أخ لا تحزن إن وجدت نفسك وحدك، فقد تكون أنت مجموعة في وسط الناس، لا تحزن طالما أن معك الخير فاثبت عليه، والله تبارك وتعالى قد جعل لك في إبراهيم عليه السلام الإيه الأسوة والمثل. وحديث حسين بن عبد الرحمن يعني إن شاء الله نرجئهما إلى الدرس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. حد لأي استفسار؟ يبتغي ذلك وجه الله. شوف كيف واحد يروح يقول لك يبتغي ذلك وجه الله كمشهور يزيد. أنا أبتغي ذلك وجه الله. الشوف كيف واحد لا. أما مسألة كل ما يخص في الإيمان، كل ما يدخل في مسألة الإيمان فعلمه راجع إلى الله تبارك وتعالى. نحن مأمورون بالأخذ بالظاهر، وهذا ما يعادل الإسلام، ما يعادل الإيه؟ الإسلام. أما بقى كل أركان الإيمان ومتعلقات أركان الإيمان وكل ما فيها، فهذا علمه عند الله تبارك وتعالى. إحنا بس اللي إحنا عاوزينه منه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يأتمر بأمرها اللي هو الأمور الظاهرة، وأن لا يفعل مضاداتها برضك الإيه؟ الظاهر. وضحت الصورة؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. نعم تاني معلش. نعم نعم أحسنت. أما مسألة أيوة صحيح إقرار القلب، يعني ليس معنى أن نقول فعل الجوارح وقول اللسان وعمل القلب وإقرار القلب، مسألة إقرار القلب وعمل القلب ليست مسألة بسيطة. وإلا فالرضا مثلا، منزلة الصبر مثلا، منزلة التوكل مثلا، كل هذه الأمور ما هي داخلة في الإيمان، داخلة فين؟ في الإيمان. بس من يعلم بحقيقتها؟ الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى. فإذا كل ما يخص مسألة الإيمان أمرها إلى الله رب العالمين. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.